بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله لقاءنا هذه الليلة ودرسنا الذي لا يزال في باب الحال. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد. يعني يأتي الحال متعددا لمفرد وغير مفرد. فأما المفرد كقولك جاء زيد راكبا ضاحكا، فهنا الحال متعدد، فضاحكا حال وراكبا حال آخر. جاء زيد ضاحكا راكبا، فلاحظ هنا صاحب الحال واحد وهو زيد، والحال جاء متعددا. فعندنا حالان: ضاحكا حال وراكبا حال آخر. فهنا تعدد الحال وصاحبها مفرد، يعني لم يتعدد. أحيانا قد يتعدد الحال وصاحبها أيضا وصاحبها متعدد، وصاحبها متعدد، يعني عندنا أكثر من حال لكن أيضا أكثر من صاحب، أكثر من صاحب. فمثلا تقول: لقيت هندا مصعدا منحدرة. فلاحظ عندنا هنا لقيت هندا، فالتاء صاحب الحال الأول وهندا صاحبة الحال الثاني، فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند، فهنا صاحب الحال تعدد. فالحال هنا تعدد لكن لغير مفرد، والجملة الأولى الحال تعدد ولكن لمفرد. ولهذا المؤلف هنا ماذا قال؟ قال: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد. يعني يأتي صاحب الحال مفرد ويأتي متعدد، والحال يكون متعددا في الجملتين. فإذا يتعدد الحال ويكون صاحبه مفردا، كما تقول: جاء محمد مسرورا، مسرورا مستبشرا، أو مسرورا قائما، أو مسرورا ضاحكا. فهنا الحال تعدد وصاحبه مفرد. وقد يأتي الحال متعدد لكن صاحبه أيضا لكن صاحبه غير مفرد، يعني متعدد. فتقول مثلا: رأيت عمرا قائما مستبشرا. فهنا لاحظ طبعا هنا الحال قائم مستبشر قد يكون لعمر وقد يكون للتاء، فهنا لابد أن يتعين الترتيب. لماذا؟ لأنه قد يحصل لبس، الحال الأول قائما لمن والحال الثاني لمن، بخلاف إذا لم يكن لبس، مثل الحال الذي ذكرت لكم سابقا: لقيت هندا مصعدا منحدرة. ممكن لو قلت لقيت هندا منحدرة مصعدا، فهنا لا شك أنه منحدرة حال من هند ومصعدا حال من التاء. لكن المثال ذكرته آنفا لا بد أن يترتب حتى ما يحصل لبس. تقول: رأيت عمرا قائما مستبشرا، فهنا قائما حال من رأيت من التاء، ومستبشرا حال من عمر من عمرا، طبعا إن نحكيه كما هو في الجملة. طيب، إذن هذا ما يتعلق في ماذا؟ في البيت الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدة، وإن تؤكد وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الحال المؤكدة، لأن الحال تنقسم إلى قسمين، مؤكدة وغير مؤكدة، يعني مؤسسة، وهي الأصل فيها، وهي الأصل فيها. عندما تقول مثلا جاء زيد ضاحكا، هذه غير مؤكدة، هذه تأسيسية، حال في الأصل. لكن هنا يتحدث المؤلف رحمه تعالى عن الحال المؤكدة، فقال عامل الحال، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. هنا يتحدث كما أشرت لكم عن الحال المؤكدة، والمؤكدة على قسمين. القسم الأول مؤكدة للعامل، والقسم الثاني مؤكدة لمضمون الجملة. فالمؤكدة تنقسم إلى قسمين، تؤكد عاملها وتؤكد مضمون الجملة السابقة. وهي المرادة في هذا البيت، وهي مؤكدة لعاملها، قال وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. فهنا لاحظ أن الحال مفسدة مؤكدة للعامل فيها وهو تعث، وتؤكد معناه وتختلف بلفظها وهو الأكثر، وقد تؤكد المعنى وتوافق المعنى واللفظ، وتوافق اللفظ والمعنى، لكن الأكثر هو ماذا؟ الأكثر أنها توافق المعنى وتخالف ماذا؟ وتخالف اللفظ، كما قال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وكما قال تعالى ثم وليتم مدبرين. فلاحظ هنا مدبرين حال، وكذلك مفسدين حال، أكدت العامل تعثوا ووليتم، والمعنى واحد، الإدبار هو التولي والإفساد هو أن تعث في الأرض، لكن اللفظ اختلف، وأحيانا قد يكون اللفظ واحدا كما قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، فهنا مؤكدة لعاملها وموافقة في المعنى واللفظ. وكذلك قال تعالى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لاحظ مسخرات مؤكدة إلى الفعل وسخر، فهي وافقت اللفظ ووافقت المعنى. إذن هذا ما يتعلق بتأكيد العامل. ثم قال وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. يعني هنا إذا كانت تؤكد جملة، وهذا النوع إيش؟ الثاني الذي أشرت له قبل قليل في الحال المؤكدة، وهي تؤكد مضمون جملة سابقة، تؤكد المضمون الجملة، وشرطها طبعا أن تكون اسمية، وجزءها معرفتان يعني المبتدأ والخبر وجامدان. قالوا مثل زيد أخوك عطوفا، أو أنا محمد معروفا. فلاحظ هنا جملة الحال تؤكد مضمون جملة، والجملة معرفتان، جزءها معرفتان المبتدأ والخبر وأيضا جامدان. واشترط المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وأن تؤكد جملة فمضمر عاملها، يعني مقدر غير موجود العامل، ولفظها لابد أن يؤخر، ولفظها يؤخر، يعني الحال تكون إيش؟ مؤخرة عن المبتدأ والخبر، عن الجملة السابقة. فزيد أخوك عطوفا، زيد أخوك أعرفه عطوفا، زيد أخوك، العامل هنا إيش؟ محذوف، العامل محذوف، فتقول زيد أخوك أعرفه أو أحقه عطوفا، أو أنا محمد معروفا أحق أو أعرف. فتجد أن الحال لمضمون جملة يشترط في هذه الجملة كما أشرت أن يكون جزآها معرفتين وجامدين، وأن يتأخر الحال. يعني ما يجوز تقول عطوفا زيد أخوك، وكذلك ما يجوز توسط، ما تقول زيد عطوفا أخوك، لا بد من أن يتأخر الحال في حال كون أن الحال مؤكد لمضمون جملة. ثم بعد أن فرغ هذا البحث في التأكيد قال: وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة، وذات بدء أو ذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا أو من الواو خلت، وذات واو بعدها نوي مبتدأ له المضارع اجعلن مسندا، وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. هذه الجمل تتحدث عن الحال إذا كان جملة، لأن الأصل في الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون مفردة، لكنه قد يأتي جملة. فقال وموضع الحال تجيء جملة، يعني جملة حالية. مثال: كجاء زيد وهو ناوي رحلة. لاحظوا أن جاء زيد، جاء فعل وزيد فاعل، زيد هو صاحب الحال، يعني وهو ناوي الرحلة. الجملة هذه من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من زيد، يعني نعربها طبعا إعراب تفصيلي. أول شيء هو طبعا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وناوي هذا الخبر طبعا مقدر، والفاعل هو، ورحلة مفعول به. الجملة هذه في محل نصب حال، في محل نصب حال، إذن الحال تأتي جملة. ثم قال: وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. يعني إذا كانت الجملة الحالية تبدأ بفعل مضارع، لاحظ إذا كانت الجملة الحالية تبدأ بفعل مضارع فإنه لا بد أن تحوي ضميرا، هذا العائد على العائد على صاحبه، لا بد أن تحوي إيش؟ ضميرا يعود على صاحبه. وأيضا اشترط شرطا آخر، قال: ومن الواو خلت، ومن الواو خلت. فإذا كانت الجملة الحالية مبدوءة بفعل مضارع مثبت، ولهذا قال لاحظ هنا وموضع، نعم قال: وذات بدء بمضارع ثبت، يعني بدأت بفعل مضارع ومثبت، ما هو منفي، لم يسبقه نفي. في هذه الحالة قال حوى الضمير، لابد فيها من ضمير، وأيضا تخلو من الواو. مثلا تقول: جاء زيد يضحك. لاحظ يضحك هذه الجملة في محل نصب حال من زيد، ولا بد أن تحوي ضميره يعود على صاحب، على زيد، يعني يضحك هو. وأيضا ما يستقيم أن تكون فيها واو، ما تقول جاء زيد ويضحك. ولهذا هنا المؤلف رحمه اشترط هذين الشرطين، قال حوت ضميرا ومن الواو خلت، ومن الواو خلت. إذن الجملة الواقعة حال إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو، ولا بد أن يكون فيها الرابط ضميرا، ضميرا يعود على صاحبه. طيب، ثم واصل المؤلف رحمه الله تعالى قائلا: وذات واو بعدها نوي مبتدأ له المضارع اجعلن مسندا. يعني في حالة أن تكون الجملة الحالية مبدوعة بمضارع مثبت وجاء ما ورد في ذلك ومع الفعل واو، يقول هنا في هذه الحالة انوي مبتدأ، انوي مبتدأ، هذا المضارع لا يعرب جملة حالية وإنما هو خبرية، جملة خبرية، والجملة من الاسم ومن المبتدأ والخبر تكون في ماذا؟ في محل نصب حال. يعني جملة السابقة مثلا لو ورد جاء زيد ويضحك، هنا يقول المؤلف رحمه تعالى انوي طوالي، انوي ايش؟ مباشرة ان بعد الواو هناك اسم محذوف، اسم محذوف وهو مبتدا. هذا قال وذات واو، يعني اذا كان الفعل المضارع جاء معه الواو، وذات واو بعد هنوي مبتدا، انوي بعد الواو مباشر مبتدا، له المضارع اجعلن مسندا، يعني اجعلنه خبر. هذا المضارع، هذه الجملة اجعلها في محل رفع خبر مبتدا. كما أشرت لكم جاء زيد ويضحك، هنا تقول جاء زيد وهو يضحك، فتصبح الجملة الحالية ليست يضحك، وإنما الجملة من المبتدا وخبر هو يضحك، هذه الجملة الحالية. ونعرف هو مبتدا ويضحك فعل مضارع طبعا، والفاعل ضمن ستر جواز تقديره، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، في محل رفع خبر مبتدا، والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال. واضح؟ إذن إذا ما ورد ظاهره أن الحال مبدوء، أن الحال مبدوء بفعل مضارع مثبت وقبله واو، هنا لابد أن تنوي مبتدأ مقدرا، ويصبح الفعل هذا ليس حالا وإنما يكون خبرا، والجملة الحالية من المبتدأ والخبر، من المبتدأ والخبر. طيب، هم يذكرون من الأمثلة قمت وأصك عينه، قال هنا أصك فعل مضارع لا بد فيه إيش؟ فيه من تقدير مبتدأ محذوف، يعني قمت وأنا أصك عينه، فتصبح جملة الأصك ليست حالا وإنما تكون خبرا، وإنما تكون خبرا. ثم قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، يعني يقول الآن أنا ذكرت لك ماذا؟ ذكرت لك الجملة الحالية المبدوءة بفعل مضارع مثبت، لكن أيضا ما سوى ما ذكر. لاحظ هنا قال وجملة الحال بعد أن ذكر لك الحال الأول والمبدوء بالمضارع، قال هنا أن هناك أنواعا أخرى، ولهذا قال وجملة الحال سوى ما قدم، يعني سوى ما ذكرتك آنفا وهي المبدوء بفعل مضارع مثبت، فإنه تأتي الجملة الحالية بواو مسبوقة بواو أو بمضمر أو بهما أو بواو بمضمر، يعني يكون في هذه الحالة الجملة الحالية تسبق بواو، وأحيانا يكون فيها مضمر، وأحيانا تسبق بواو ومضمر، لا تكون مثل الجملة السابقة لا يكون معها الواو وفقط يكون فيها الضمير. يقول ما سوى الجملة السابقة، يعني تشمل ماذا؟ الفعل المضارع المنفي، وتشمل الفعل الماضي سواء كان مثبت إيش أو أو أو منفي، وتشمل الجملة إيش الاسمية، فكل الأحوال هذه يكون تكون مسبوقة بواو أو بواو مع الضمير أو بضمير فقط. الذي يقتصر فقط على الضمير بدون واو هو الفعل المضارع المثبت المثبت، أما ما سواه فإنه يصحبه واو أو واو مع الضمير أو مجرد ضمير، كل الأنواع يتحقق فيها هذا الأمر، بخلاف المضارع المثبت فقط هو الذي يمتنع فيه أن يسبق بواو ويكون الرابط فيه ضمير. فمثلا تقول جاء زيد وعمر قائم، وجاء زيد كتابه على يده، أو وكتابه على يده، جاء زيد وعمر قائم، أو نعم جاء زيد وقلمه معه، أو جاء زيد قلمه معه، يعني سواء في واو أو فيه، أو جاء زيد وهو قائم فيه واو ضمير، وهكذا تجد أن جاء زيد لم يضحك، أو جاء زيد ولم يضحك، هنا ممكن نضيف الواو، لماذا؟ لأن الفعل المضارع هنا إيش؟ منفي، منفي، أو جاء عمرو ولم يقم، زيد. لاحظ هنا لأن فعل المضارع منفي ممكن يسبق الواو، جاء زيد وقام عمرو، جاء زيد وما قام عمرو، تجد كل الأحوال الأخرى تسبق بواو أو بواو ضمير، لكن الذي فقط يقتصر فيه على الضمير هو الفعل المضارع المثبت. ثم ختم المؤلف رحمه تعالى هذا الباب بقوله في آخر بيت يتكلم فيه عن حذف العامل، قال: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. يعني أن العامل في الحال أحيانا قد يحذف إذا عرف وفهم، مثلا تقول راكبا لمن قال كيف جاء زيد، تقول راكبا، فحذفت العامل. لماذا؟ لأنه مستفهم عنه قبل ذلك فيحذف لمعرفته. لكن أشار في آخر البيت قال: وبعض ما يحذف ذكره حضل. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وبعض ما يحذف ذكره حضل، يعني ذكره منع، يعني أحيانا يجب حذف العامل. الجملة السابقة جواز حذف العامل إذا عرف، لكن أحيانا يجب حذف العامل، مثل ما ذكرنا مؤكد مضمون الجملة السابق زيد أخوك عطوفا، هنا يجب حذف العامل كما أشار المؤلف سابقا إنه يضمر العامل فيه، فما ذكرنا زيد أخوك أحقه عطوفا، لا يجب حذف العامل. فإذا كان الحال مؤكد المضمون جملة فإنه يتعين فيه وجوب حذف العامل، وجوب حذف العامل. كذلك الحال النائبة مناب الخبر فإنه يجب حذف العامل، مثل ضرب زيدا قائمة، فهنا يعني التقدير إذا كان قائمة، إذا كان قائمة، فلكن نحذف هذا العامل لأن الحال فيه نابت مناب الخبر، فهذه أحوال يجب فيها حذف العامل. كذلك اشتريته بدرهم فصاعدا، وتصدقت بدينار فصاعدا، أو فتصدقت بمئة دينار فسافلا. فتجد أن الحال هنا وجب حذف العامل، فالتقدير فذهب الثمن صاعدا، يعني ذهب الثمن ايش؟ اشتريته بدرهم فصاعدا فاكثر، وذهب المتصدق به سافلا يعني اقل 100 دينار فايش؟ فاقل. فهذا الذي يقصده المؤلف في اخر البيت وفي عجز البيت الاخير، وبعضه ما يحذف ذكره حضل يعني منع. وبهذا فرغنا والحمد لله من هذا الباب، باب الحال. أسأل الله عز وجل يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا بإذن الله الأسبوع القادم مع باب التمييز. أسأل الله عز وجل يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.